على التمام والكمال والتوفيق لما يرضيه، إنه سميع مجيب. لكن الجهاز اللي مع الكوة بس خلوا الكلام. نعم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا لا كله في محله، هذا جاوبته، قلت لك عن هذا ما بيناته تناقض، لا كله في بابه مما يناسب حاله. وكيف تحديثنا اللي عندنا لا يؤمن واحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إلا يأيدهم ولا هو متعارض معهم. لو أنك نصيت لي نقطة ظاهرت التعارض مع الأخرى نوضح لك، وما دمت الدور إلا العلاقة بيناتهم هي لا نور على نور، حقيقة تؤكد حقيقة. يعني نصي على نقطة منها معينة محل إشكال مع الأخرى، نعود إلى كان عندي فيها توضيح مبين لك. هذا في أخباراش أي هذا؟ لا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، معناه شيء كامل قلت لكم تتركوه اتركوه، وذاك طبعا الأول ما يدخل فيه الحرام، وذا ما يريبك إلى ما لا يريبك معناها مسألة كاملة تشك فيها، أتركها عنك واعبد مولانا وتعامل مع مولانا وأسس الله على مسألة فيها يقين، والله غالب على ظنك ورعا من مسألة قد ترجع عليك باللوم تصبح ما نكسلك فيها. نعم حسوى الورد هل ما كنت شاك انكم تطرحوه سواني عليني، قلت ان حافظ ابن كثير ذكر في كتابه البداية والنهاية قضية المرأة اللي ولدها وعيط لها انه مات، قالت له يا ربي انا دخلت الاسلام الله بدور انك تعزني ما تفلرني وانك تعطيني وتكرمني، وراشية منك انك تتخلي لي ولي، قالوا فما انهى دعاها حتى قام وجلس ويريد ان يأكل معنا. قال اعلنوني انا قلت لكم البارح اعلن الصحابي اللي هو عبد الله والد جابر اعلنوني تمنى على الله ان يرده الى الدنيا ليقتل ثم يقتل يقتل، انه قال له انا حرام على قرية معناها احكم مولانا بن حد فات وفى ما يرجع للدنيا، كيف نوافق بين اللي قلت لكم في ذاك المجال وقلت لكم مجال ثاني، وش راه نوافقوا بين هذا مع قول الله تعالى وكذلك بعثناهم اهل كهف قاع اللي قعدوا مشاو منهم مرسول شوار المرصى يشري له مطاجين، وش راه نقولوا مع قول الله تعالى ان مولانا قال بنو اسرائيل موتوا ثم احياهم، وش راه نقولوا عن عيسى بن مريم اللي كان يسأل الله قال مولانا ويحيي الموتى بإذن الله، رجال يمرقوا قبورهم يمشوا يرجعوا لأهلهم ويتقدموا معاهم، هذه لائحة طولها مولانا ما خالق مردة إلا قليلة ما عنده استثناءات، وش راه العدل عن مولانا قال إن الموت إلا مرة واحدة، ومرة قال القرآن إنها مرات قاع، مرة يقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموت ترولا وانثم لا موت أخرى، ومرة يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم يحييكم ثم يميتكم، فم ياسر من موتات وفم ياسر من اللي يحياه وفم موت وحده وفم حياة أنواع كثيرة جدا، ويشتري على قافر فرها يرتبط راسه، وبالتالي لقى أكثركم عليه الأدلة مما تظنون وما تعتقدون، ما هو لا الحمار اللي نحيا ولا هو الطفل اللي نحيا، هذا أكثر لكم من الحد والحصر، في واحدين أحياءوا بعد الموت وعاشوا كلام من الزمن، وفيها واحدين ما كلا، وفيها معجزة عيسى قاع اللي قاع من نفسها عاطيها لمولانا يوقف على الميت وقول له قوم يقوم، ومرة يحيل مولانا إنسان له 1000 عام وهو في القبر 1000 والله شيء أقم، قال إذا اعتبركم أنكم تخطيتوا المرحلة خارج شعود رجاج ما يحضر للدروس ولا يغيب عنها في قدر من الفترات، يأدي العود يسمع مسألة لو عاد يحضر العود فات تسمع واحد أخرى تحل الإشكال، يعود عاد على بينة من ربي، عاد له نور يمشي به في الناس. طيب نعم تفضل بس بسرعة بسرعة. وعليكم السلام ورحمة الله. بالهداية كيف؟ معناها يطلب منهم مولانا الإسلام. الكافر تطلب منهم مولانا يدخل الإسلام، يكانوا يعاونك في الدين ويكانوا قاعد يكف عنك شره، لأنه هو اللي يدخل الإسلام اللي يصبح قابل السيف في سرك، وبدل من تقاتل ما تتزاق العمارة، وبدل من تقليل العتياسر ولياك حارك مؤامرين بأن ندعو الناس إلى الإسلام سابق نقتلوهم، لأن الإسلام ما يدور الناس تجي كفار. أقلع على الإسلام وأقلع على دين مولانا، دخل رقاش دين مولانا من تقطع رقبته في سبيل الله. ولذلك أمرك تبلغوا دين الله وتصبروا عليه، يكانوا ما يجي المولانا إلا ودخل في الإسلام. والله ما فلا عنده عذر يلقى به مولانا، اسألوا مولانا الإسلام. نفس الظلم يتعرضوا لوحدين من مشركين ودمقوه، هي عاد الدم سائر منه، عاد يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اغفر لقومي دامقين في الكفار، اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وعاد يعرفوا ما يعدوا هذا الرسول. ومعلى جاءوا واحدة من الصحابة وقالوا له ادعي على دوس، دوس طائفة من العرب، قالوا له ادعي ليهم، قال اللهم اهدي دوسا واتي بهم سالمين، او رواية مسلمين، اهديهم وجيبهم مسلمين وسالمين. هم يدوروا يدعي ليهم يقرقعهم بالدعاء. ولين جاءوا واحدين وقالوا له انتبه تدعي لهموها، لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ويوحدها وكما قالت. لين جاءوا الملائكة يعرضوا عليه المساعدة، يدمروا قاع قريش مكة يحطموها، قال موه خايف لعل يعطي مولانا راجلهم يمرق من ظهورتهم مدة تؤمنوا بالله وتصدق بالرسالة. وكان الأمر كذلك، واحدين يعودوا قاتلوا اكرمته ورد وابو جهل قاعد في صف الصحابة ويصنت لابو جهل مشدود أخباره، ومعاد أقول له الصحابي قاعد في الصف. عبد الله بن أبي بن سلوى راس المنافقين، وقول له من أجل الله الصحابة. عمر بن الخطاب مقتول، خوه ما بيسلم ما بيدخل الإسلام، وفزر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخو رضي الله عنه الآخر الشام من شهبان النار. ندعو لهم مولانا ونسأل الله أن يهدي الجميع. يا غير ما معناها، يا غير ما معناها هم اللي بعقلية واحدين اخرين، انما بيننا حرب مع عدا الله. والله ان الله هكذا مان الله، ونترك من يكفر بك، ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأجدهم بروح منه. ندعو لهم مولانا، يا غار حاذرين منهم ونحاربوهم لأنهم يحاربون، يا غار نبقوا مولانا يهديهم. والله ما فهمتوه. أيوة المسؤول شو تفضل. ما في أسئلة. هذا اللي نتكلم عليه الليلة استشكاله حول الدرس الماضي أو الذي قبله، والأسئلة الأخرى ما عنده وقت الآن. الليلة ما هي الأسئلة، الليلة للمتابعة مع الحديث أو الرد على الإشكالات الموجودة على الحديث. تفضل. الكلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نقول السلام علينا عباد الله الصالحين، ولا نقول صدقين، ولا شهداء الصالحين، ولا مصحين بعض. وإحنا عندنا وعصري قلنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الصالحين، ولا العود وتوسط الحق وتوسط الصبر هم المصلحين. شو معنى هذا التكامل إلى الصالحين وخلال مع عند النبيين رسول شهر الصالحين ولا حضر صدقنا شهداء المصلحين. هذا سؤال مشروفي نوكاتي لوذي شبن التنوكي، قال على في التحية ان قلنا في التحيات الى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ان قال السلام عليك ايها النبي، كنت شاكل نبي لا يستشكل علي على النبي تنعطاله السلام كامل. إن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يسلم عليه السلام كامل وارواقيه الأخرين ما يسلم عليهم السلام كامل يا غمي يتقدم على الأنبياء. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يا غير أرواقيه الأخرين ألا السلام علينا وعلى عباد الله السلام يابس ما في رحمة ولا بركة. بهل الناس حق عليها الأنبياء ما يقدر يلحقون لقاي لأن مخلوق ما يعبد مولانا عباده ما النبي السلام قدامه فيها بطي والناس غير كافهم من فضلية لا تبعوا الأنبياء غير ما يقدروا نالوا ذاك المقام. هو الصمصور على لماذا التحية فيها وعلى عباد الله الصالحين ولا نذكر الصديقين ولا الشهداء ولا ذي الأمور ليه لماذا القضية ما انقال نختار نقول له على المولانا الصالحين أن يقول في القرآن مر العود عين على إبراهيم خليل الرحمن إن الصالحين أن ينذكروا في اللائحة يقد يعود الدرجة التحتانية مر يعود صالح معناها رقم الأخير ومر يعود الصالحين معناها الرقم الأول. إبراهيم يقول وآتناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الصالحين اللي تعود بحق الأنبياء تعود الفوقان من الدرجات واللي تعود في اللائحة ولست معدلة بالناس تعود النبيين هي الأول والصديقين تاربهم والشهداء هي الثالثة والصالحين قاع هي التالية. يعني تعود في العدد مرة تعود الصالحين هي التالية ونعود منفردة قد تكون الصالحين بمعنى قاع المتفوقين في كل شيء وعليه لكل مقام مقال. يفهمتوها ولا ما يفهمتوها؟ الكلمة مرة يعود عندها معنى في مقام وعندها معنى في مقام آخر. الإسلام ينعود وحده معناها الدين كامل ونعود مع أهل إيمان يعود الإسلام درجة دونية والإيمان فوق. جبريل تلاقي فريق قال أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان ونعود ما هو داخل في الشرح إن الدين عند الله الإسلام داخل فيه كم إني نشيه بقت وذاك فيه ذفر وإني نعود منفرد بالتفصيل يعود الدرجة. هل فهمتم؟ أيوة. طيب خلونا ندرس وسلم ما ترى فيه إشكال في الأحاديث الماضية. تفضل. تفضل. جاي إن شاء الله لا تعجل. نعم فيه إشكال آخر في الحديث؟ لا الحديث حد ما مش ما متعلق بالحديث خلاص ما لنا مسوي. نعم حد عنده هو اشكال في راسه ما كان. طيب بسم الله نبدا على بركه الله. نحن ما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يعشرنا في زمرته وان يجعلنا من اعظم اتباعه صلى الله عليه وسلم ان يجيرنا من كل مكروه بحبنا له ولاتباعه واصحابته انه سميع مجيب. طيب الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث قليل عبارات يغال معناه كثير. وسابق ندخل في الحديث عندنا سؤال مطروح وكيالتكم مقبل تعودوا سورتوا عنه. هل يجوز استخدام الحر للخدمة؟ حد حر مولانا بس من حال يعود يشق. شنه معنى أم سليم تحوز على ولدها بعشر سنوات والله تسعى وتجيب وتقود وتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديله وتقول له هذا هو ويل من يخدمك هو أهر لك تصرفي فيه. وشنه معنى تعدلها هي المرأة هو أبوها أهر مني. هل يجوز للمرأة أن تعطي ولدها وتخصصه لخدمة دون استشارة الوالدية والعم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل المنكر ومثلا نجيه ويعدلها معناها أن يوسينا تحت النسليم. فمن أين لها أن تقدم ولدها خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون رجوع إلى عم أو إلى والد؟ عقبك احنا عندنا عقلية اليوم طارية في العقيدة طارية. اي لقاه الشاف يخدم عالم والله صالح والله ولي والله عد فيه الخير والله مرابطيه المقريه يعود وحدين لا هي يطرطق صدورهم حقدا ان بويا رانك مشرك بويا ضليت بويا انت لمانك ضاحي لشي بويا لماه الدين بويا الدنيا تشك تحت وقاع ما هي طبيعي بويا لقيت وقاع ضالي مشركين قطعا النبي صلى الله عليه وسلم كان عند واحدة من الصحابة يعطوه الله مسواكه، إذن يسوك يقبوا الواحد ويحكموا له وانت لا يدوروا ما كذا، واحدين يرفضوا النعاية، واحد يلين يقعد له يبول يجيب له آلة يستبرى بيها، واحد يعود واقف قدامه لا قرده إلى على حد يكرر لهم، واحد من الصحابة كان يعود فيده السلاح ويتقدم قدامه لعل علق عليها لك معناها الشيء يرضي مولانا بيلي وما يسكت على منكر. هون الص سؤال مطروح، ما هو هذا؟ قاع معدل النبي صلى الله عليه وسلم يا غار الناس اخرين اخبارها، هذا ما اللي سؤال يطرحه واحد من مريتين ان ذاك النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه البركة وفيه وفيه يا غار الناس اخر اخبارها، ينقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل شو عدلوا ولا نكره يبقى الشريعة للبشرية الى قيام الساعة، بهاللي هو منكر ما يقبله ونلعود مخشي على الناس منه لابد من ينبه يقول له ما اعطوا الارواقيه اللي يشتغلوا للناس جايز ليانا يا غار انتوا ما هو جايز لكم. يقولوا العلماء الامر اللي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد من يصرح به النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعود في القران يصرح به القران، واي مرده ما نص عليها مولانا في القران والله في الحديث ان خاصه بالنبي فالاصل فيها انها شريعه باقيه. الامره ان تعطي راسها للراجل بلا صدى ما هي جايزه، لابد من يعود فم صدى. النبي صلى الله عليه وسلم تجيه المرأة وتعطيه راسه وبلا صداق وبلا سبه ويمضى لك. يقول مولانا امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها أو وقفر خالصة لك من دون المؤمنين. أمرت لا تعطي راسها الولي ولا لصالح كالضباط، إن قال لا لا لا لا لا هذه خالصة خالصة. النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء واحد من الصحابة قال له أنا ما عندي باش عيد والبحث عندي شكيه دي كمان كبيرة دي كبير والبحث معيد به، قال له يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك أن قفلت اللايحة. هذا النوع اللي انتص عليه بأنه خاص بزيد وعمر، نعم، وإلا فالأصل في كل ما فعل أو قيل أو قرر أنه الشريعة باقية خالدة ما دامت السماوات والأرض. فهمتوا القاعدة؟ لا قال لك واحدة ما كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا لا شريعة عامة والخطاب عام. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ من ذكروا العارف الصالح قالوا والله، قالوا مريم، قالوا موسى عليه السلام ماشي له يطلب العلم على الخضر، يا موسى عليه السلام قد سولوه بنو إسرائيل يعطينا خير الأسئلة ويعطينا خير الأجوبة ويعطينا خير الحلقات ويعطينا خير الدرس ويعطينا خير حياتنا ويعطينا خير مماتنا ويعطينا خير شهواتنا ويعطينا خير رغباتنا ويعطينا خير مكروهاتنا ويعطينا خير من الدنيا وخير إلى آخرة. موسى عليه السلام سولوه واحد من بنو إسرائيل قالوا يا موسى من أعلم أهل الأرض اليوم، أعلم حد على وجه الأرض اليوم منه؟ قال لهم أنا. يتكلم مع مولانا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وبالتالي الأنبياء يقولوا لا أحد، قال لهم أعلم أهل الأرض اليوم أنا، لأني قال لهم تمني شهر خبر من مولانا فيه واحد يسكن في البحر عنده علم أنت ما هو عندك. عنده علم ما هو عندك. قاع انا قلت لهم اني اعلم اهل الارض والارض قاع فوقها مخلوق عنده شيء انا ماني عالم به. من ذلك الوقت عيط الحد كي نقولوا تلميذي مرافق وقال وانا عنك ناهي نسافر، دي الارض ممروقة وماشي عن الناس اللي كنت نعلمها بنو اسرائيل وقابض لنا من مولانا ماشي شور للراجل المذكور لانه عنده علم ما قط علمت بيها. وقيم ماشي ليل ونهار مع ذاك الراجل ويجي القرآن ويجي بالأخبار، يقول وإذ قال موسى لفتيه، الفتاة تنقال مرة للعبد اللي معاك مرافقك عبدك ومرة تنقال للصديق اللي يخدمك، وإذ قال موسى لفتيه لا أبرح ما نهنا حتى أبلغ مجمع البحرين، نقيس البلاد المذكور اللي فيها للراجل والله بفوت بعد يأس من الزمن اللي ودرو إن يقلبني وتم ماشي ليل ونهار معاه ذاك الراجل يجكه. قالوا العلماء ويأخذوا من هذا أن الراجل ماشي معاه يخدمه، ولذلك عند من ينقيله بليده وذهما تحابه قالوا وقت هنا غدا أنا أجيب النباش نتقدوا يهيئ له طعام ويتولى عنه الصيب ويجيب له الزريقة ويجيب له حارته كاملة. قال اتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولا فت عنه الزنبيل ولا فت عنه الآلة ولا فت عنه الحوت اللي طوشن منها وقايم له بالامور ونية حق وقت رقضي يقول له تفضل جيب لنا. قالوا من هذا اخذ جواز خدمة العالم وصاحب الفضل، انه خدمته يجبر عليها الله الخير ونحد مرافقه يجبر الله الخير. ولذلك ذي المرأة مصقها مولانا قيمة جاية تقدم ولدها، قالت له يا رسول الله هذا غويلم أو غلام يخدمك، هو بو 9 سنين الدور انه يرافق أهل الخير يكانوا يقرأ عليهم ويستفاد من اللي شوف ويكانوا يلال منهم دعاء كما وقع. الله ما فهمته. وهون نهي نقول لكم رواية أخرى، ثم شفتوا قصة أم سليم هذه وما اعطاها ولدها للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدمه، واللي عقب جاملوا عنهم الخير تعالوا واربع طالبات مليت عليه الدنيا. اللهم اطل عمره وكسر ماله وكسر اولاده وادخله الجنة. اربع طالبات مكظة من فم المعصوم صلى الله عليه وسلم، اشبر ثلاثة مازال قاعد وقال لهم الرابعة نعرف اني خاصني اللي اموت لان الجنة في الدنيا ما يخل. شفتوا يا الكري اجبرها على الجك مع النبي صلى الله عليه وسلم. خارقة قصة فتفسرتها لكم، ان خارقة امرأة ان قال لها امرأة عمرانة شو السبب؟ قالت له يا مولانا هذا الشير اللي في كرشي اراني نادرت لكم عدل النطف الالكا ونادرته انه يتم ساكن في المسيدي يتم يباليه ويتم ينظمه ويعرف له شيء. فام سليم نذرت ولدا اعطت ولدا لرسول الله يخدمه، وامرأة عمران أعطت ولدا ونذرته لبيت الله يخدمه. ما الفرق بين النذر لبيت الله ورسول الله؟ والله ما فهمت ذي العلاقة. امرأة عمران ذي نذرت المولانا مريم، عت مريم قاع هي وابنها آية للعالمين، وأنس بن مالك أعطني خدمة رسول الله أعقب تكالوا على 4 موشات طويلة عقب ترفتوا، عاش اكثر قيل انه من 125 سنة واجبر اكثر من 125 ولد وعاش حتى سئم الحياة. وقلت لكم البارحة لانه نيجا هامل ادم والله لقاش قال له انت زريبتك مضيعها لعطش والزمن زمن الصيف الصحان ما تنسك ولا هي فترة قاعد يرقبوا في يرمزوا حاز شوي مرقبوا صلى ركعتين واسأل مولانا ده هي مزنا جاي وجات الصبت المنين سالت بعديك الحديقة كاملة ما تخصش من ماء ما الشرقات يعرف له الماء منين الحد. قال له ما تجاوزت الحديقة ما تخطات قاع زريبتك امنات مراجل يارو اللي شاب على قدر طلب. ما ادري هل فهمته. ذيك نذرت قالت اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ندور هذا اللي في كرشين يخلق ناهي نعطيه البيت الله وناهي نعفيه من الشقلة، ما ندور يعدى اللي من الخدمة يكون يتم راقب بيت الله ويحوظ يقوم على مصالحه وشؤونه. هذه المرة الاخرى ما ندورك يا ولي ترتسلي ولا ندورك تمشي لي في عمل ولا ندورك لأهلك، ندورك إلا لخدمة رسولة وملازمة المخلوقة موفقة اجرى توفيق وعقب جبرت على هذا كل التوفيق وكل نتائج. عاد انس بن مالك من مكثرين في الحديث وتوفي ورسول توفي رضي الله عنه وراضي وعاد مجاب الدعاء وعاد خيراته وبركاته ما ثلاث قاع للشكل الوثي. هو مخصص لانه تم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما فهمته. فهمته العلاقة والله ما فهمته. اذا معناه ان حد يخدم اهل الخير غالبا تعود فيه بركة ما هي في التلاميذ اللي ما يخدم. التلميذ اللي يخدم يقول بعض الصالحين كنا اذا خدمناه قدمناه، من خدمناه او استخدمناه قدمناه، لكن اللي كركروه ونحرقوه ومشوه ويساعدنا يسألون مولانا في اوقات ترجى فيها الاجابة. مولاه يطلع مولانا نجم وما ترى يضعضع والمخلوق اللي يقبض العلم ولا يحصل شيء لا تسوى. وقد قلت لكم ان اشهب الامام اشهب صاحب مالك اللي قال عنه ابن حجر لا ينعقد الاجماع بدون اشهب. يعني يجتمعوا جميع العلماء على وجه الارض على مسألة ويقول انها حلال ويرفض اشهب صبعه انها ما هي حلال ينتقض لك الاجماع يخسر. كان الامام مالك مرة يعطي في شفترة من الزمن ما عنده شيء يدقه معناها ما عنده شيء يتقدم انه لا يتعش والله قاعد لا يتعش. وني يفضل يشهب عنده حمار يفوت فترة ماشي حطب عليه ويجي يبيع اللي حطب وذاك اللي حصل منه يقعد به في المحضرة ويتم يقرأ لمالك. يعني نعلم ان مالك قاعد ذاك الزان ما عنده سبة عادي يجي للشقارة اللي تشتغل له يعطيها باشياء تعدل له به العشاء وتنصب لهم به وتعدل له. ومالك ما هو قابل تدخل له خمسة ما عرف هي جاي اخبارها. كنين انت مرة يجال وجاي بارو الطعام قال له من اين لك هذا؟ قالت له جاني واحد هون واعطاني ذا ونصبت لكم ايوة خلوا ذا ما قد يديروا شوفوا لا يدخلوا العيار ويعرف اخبار. قال له وشره مارتو قالت له مارتو كذا وكذا وذاك الزمن الدراريع فيه ما ينسبه واحد يعود عنده قشابة واحدة فوقية واحدة والله تركية يفوت فيها ست سنين وقته فاسخها يتكرسل ما عنده لباس قد يخرج بيه على الناس. قال له هو لباس وشنبته قالت له كذا كذا. قال له هاك يسمعوا ذا النوع من العمليات مالك يقري الناس العلم ومع ذا يعرف الطريقة اللي يقلع بها الشكل في المشاكل. قال له هاك يبيش من الزعفران هي عارفان ولا يجيها مترسم ويعطيها ذاك المبلغ اللي يقوى ويقيم عنها وخاطر ما ينعرف. قال له نين يجي هكذا بيش الزعفران ونين يجيك ويتبرم عنك رشي لباسه من لورا. لا اسمعوا هالنوع من الهندسة اللي واحد منكم إلى فوت عمره هالنوع ما يعرف الروقة. مالك يقري له من له آلاف آلاف المخلوقات ومع هذا يعرف كيف مرة يقص له. قال له رشيه قال له بيش الزعفران يجي يجيك ويعطيك ذاك حنيه يعطيك من كفاه ورشي هو ما لا يفطن به اللي القطرات لا يقطروا على الباس من لورا ويقيم ماشي وذيك الالاف عشر الاف والله الله اعلم من الالاف. يجي تقري كامل على مالك يتملانية وفواحد من لوح ويتبرم يشرب عينه على الباس من لورا لمن امواج الناس توخذ على عينه ما شاف شي لمن تالي تمينين هو وذيك القطرات اللي على الباس اشهب اشهب رانك عت مصعفر مقطر عليك من لورا الزعفران. ينين قالوا على انه رفروا في عنه اللبس وعرف انه اشهب من خيرة العلماء وتلاميذه عاد من وراها يقبل القضية نجي وتقول له على انه هو يقبله به اللي يعرف انه ما هو صاحب رشوة وانه يعرف على انه لا معونة في الحق وخدمة للشيخ على الخير. الشيخ خليل هذا اللي يقراه موريتاني قال له قالها الشيخ خليل في المختصر قال انه اول عليه الفتح كبنا من الثقه المرابطين انه شيخه الشيخ المنوفي واحد من الشافعية عالم رباني وانه خالق انهار الشيخ خليل اللي هو خليل ابن اسحاق المعروف بالشيخ خليل انه خالق انهار له ما له حس من الكلام سوى ليشنه. قالوا له المرابط عندك عنده كبنا ما اجبر شقاري للثقه قبل هو وقرر كتبته قيم ماشي وفسخ الباس اللي عليه وتكرسل وعد الحالة ما ينعرف وجاهم وقال لهم ابلغني على لكم الدور وحد يعدل لكم كبنة هون. قالوا له والله وعدلوا شقال ونونين فتعدل العمل لا يخلصوه تبارك إلى التبهى ويعدلها ونظفها وعدل لشم العمل غريب وعجيب. إنه فمن الرواية والعالم اللي هو الشيخ المنوفي قال للتلاميذ لا وعدوا بيهم الناس يوضوا الشقاء تموني جاء الخبر قالوا له عدلت على أحسن حال تلاوي يعرضوا عليه المساعدة الصرف عنه هو خايف لا يعرفوه. يعقب بعد الأشبار ما راني نعرف إنه هو اسأله مولانا الفتح ومنذ ذلك الوقت وجد بركة في علمه وعمله الى مات. هذا السبب عليه من خير كم هذا غويل من يخدمك غلام يخدمك ما نعرف كانكم اذا فهمتوه. تعالوا للحديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. أوه. الإشكال ماني حال. قال لي حد الإشكال في قضية المرأة كانت قد تم تتصرف ولدها بدون إذن الرجل اللي معاها. قال لي ما حليت وتروني ماني حال. لا يخليه لكم طوبة تحلوه والله تعقدوه عقد أخرى. لأنه عايز متكلمين في بعض العلم كلام طويل. وبينكم مع روايته. طوبة لا همكم انتم حد الله أنت تسأل وأنت تجيب. منك السؤال ومنك الإجابة. وإحنا لا أنتم منصنتم. السمعوا السمعوا. لا يؤمن واحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. قال واحد من علماء هذا الحديث اشترط شرطا لا يوجد او لا يكاد يوجد. لان من طبيعة الانسان يبقي الله راسه. ومن طبيعة الانسان يبقي. لكن اللي عاطيه مولانا ما يبقي حد يحضر معه. يبقي داره. عود الله داره من الشكل ما قط نسكت. ويبقي عود دراته. شكله ما هو خالي في المرصة. حتى اذا قد قاع يحرق اللباس. يلبس هو ويحرق لك الشكل يختفى ويقبل وتاء ويقضي على الوتاء اللي من الشكل. ونهاية طبيعة البشر. كيف اشترط الإسلام ان الإمام ما قد الصح ما ونتعود تبقي للناس اللي تبقى راسك معناها اللي ما قاع ما وخال. والله ما فهمتوا فاطرين الروسكم ان بعد ما عرفنا كاملي اجنا ما يبقى الراس وشي ما يختار حد يزن عليه. قالوا هاي طبيعة البشر دار الله فيهم. قالوا كيف يعود هذه علامة كذا. وسابق بعد نتكلم في الموضوع أكثر إنك لا يؤمن. قالوا العلماء أي لا يؤمن إيمانا كاملا. إن الإيمان هون لا الإيمان ما هو كامل معناها الإيمان الكامل. أما الإيمان فأجاب إن مارتو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره والشر. هذا الإيمان. هذه الصلاة يؤمن معناها لا يؤمن إيمانا كاملا. معناها مارت إنك إيمان عاد كامل. يعني تعود عد تبقي للناس خوتك المؤمنين تبقي لهم وتبقى الراس. وهون ناهي النبه ايضا. أمار لا يؤمن واحدكم حتى يحبه. عنده زر هلو خرمل يلا نفهمه. ما نعرف كانكم فهمتوا. هو خارج من العبارات اللي زرته وذني. وخارج من العبارة اللي عنده زر واحد الاخر من نوع اخر. شوف لا يؤمن واحدكم حتى يحبه. ينفهم من هم اللي ولا يؤمن واحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه. إن عت لا يؤمن حتى تحب له معناها فهمنا الصم اللي انك لا تؤمن حتى تكره له ما تكره لنفسه. انت ما تبقي تبات فلوسة تعود ما اللي تكره له هو يبات فلوسة. تكره له يمرض. تكره له يجبر شيء مكدر عليه. تكره له كذا. هو قال يحبه. يعني خل له خر العقل. حتى ملي لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه. فهمتوا ذلك. خالقة واحدة نص عليها وخالقة واحدة خلاها للعقلاء. نفي الله تفهم تنزل الكلام. إذا الزرور توازنين يحب ويكره. قال يحب وخلى يكره لأن يكتل على الأخرى. والله ما فهمتوا هذا. قالوا الصح حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يحب لأخيه. أخيه ذيك أيهم. بارك الله. وما يحب لنفسه أي محبة. أنت مثلا لك تصرق. هل معناه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه السرقه لانه هو سريري؟ انا قال سراق يبقى الناس تسرق اياك وما يعود وحده. انا قال يزنى يحب للناس الزنا اياك وما يتعرى. انا قال بطاش ويظلم الناس يعود يهر الناس يدورها. اجرك اخبط من ادم اللي زرك. اذا هو يحب لهم ان يظلموا كما يظلموا هو. والحديث قال يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وخارج من خوتك اللي نيت تبقي يبقوا لك للي خارج لهم هم لا يبقوا لك المعصي. ما نعرف كانكم فهمتوا الهندسة. إذا يحب لأخيه إلا المحبة اللي تصادف شرعا ويحب لك ما يوافق الشرع. أما المحبة المخالفة فهذا كيف يكون من الإيمان أحرى أن يكون من كمال الإيمان. أقل الله فهمته ولا ما فهمته؟ خالق من الناس اللي يبقي له اللي يبقى الراس وهو قاعد بلا راس وبلا كرعين، هو منسوخ سارق ولاقف وحواص وولام وبطاش، يقعد يبقي له. تجي انت وتقول لا يؤمن احدكم حتى يحب ها يالتك تبقي اذا قال تبقى الراس، هو يبقى الراس ولا دخل؟ يبقى الراس المعصيه، يبقى الراس التنتيت، يبقى التفقريش اللي ما هو نافع، ويبقى قريط اللحيه، يحب لاخيه ما يحب، ويبقي لك انت تكرط كيف؟ هذا مالو نخله؟ هل عندكم انه يقرب به المولانا هو علامة الإيمان؟ لا بد من تعوديك المحبة محبة في الله وطبق شرع الله، وإلا كانت معصية. لا فهمتوا ولا ما فهمت؟ هذا تعرفوا مثارته مثارة الحديث اللي سابق ذا العاقب لنا، دع ما يريبك، قالوا هاي دع ما يريبك تصلح الدرش من الناس، خارج من الناس اللي ريبوا ريبوا ما يلطوا يتركوا يلطوا يعدلوا، لكن الشك فيه عدل. اندع ما يريبك الا القلوب السليمه هي التي تترك الشك وتبني على اليقين، اما القلوب اللي فيها وسوسه الشاكيه كانوا صلى ركعات كانوا باقي له ركعه كانوا ما كذا، لكن الشك يرطو اللي شك فيه عدل، لان شكه شك من عله وبالتالي لا يبنى عليه شيء. ما نعرف يا اخوتي كانكم تفهموه والله ما تفهموه. ايه شو مريتني فيهم شي ما ما ما استغفر الله العظيم ما ما ما وصدوا. يريني نقول لهم اياك اللي فاهمين. واحدين عدوا ما هم فاهمين يا غارين يسمعوا، واحدين يقولوا فاهمين يقولوا هم فاهمين وتقول. ما هم فاهمين يا غار خايفين لا ينفضوا. حد ما فهم ما يقول انه فهم لا يكذب. دي اللي انت تعود ما فهم وعرضك تصفق لانه ما هو نخلة. لكن واحد بس فلوسه ويصبح يحلف والله الا الشبعان. طيب رغم كذبك انت بايت فلوسه وتحلف هم اللي انك مملاه انصات. سمعتوا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث انقرا منه روايه تو معايا انك ان خارج من الالفاظ اللي مولاه يعود ما كذب ما كذب وذا القال ما وحب لكن صح هو ذا القال ما هو على صورته ظاهرة ومعلي ما كذب كيف هو قال لا يؤمن وظاهرة الكلام ان ذا الانسان ما عنده ايمان قال وهو ما عينه على انه بلا ايمان هو مو منبع يا غير الا انه ناقص ايمانه بل جاء وقلع عنه لما لكن فلقى ورق عدل شو من الشقلة ما هو يارضى ما تمم العمل تقول له ما عدلت سبه قال لك يا أخي شو أنا بريت هاي الداية وأنا عدل تقول له ما عدلت سبه ما عدلت سبه تقول هالي يا جماعة وهو راعيني بنيتي الداية وترعت له قدر من الشقلة عدلته يا غير بقى شهر من العمل أساسي تقول له ما عدلت سبه إذا ظاهرتك كذبت وحقيقة أنت مطفش له في ذا العدل به اللي ما وصل إلى الكمال فهو حق من جهة وفيه أيضا عدم الحقيقية من ناحية أخرى. فهمت ولا ما فهمت؟ لأن نفسه ما قال لا يؤمن وكأنه ما عنده إيمان هو ما عينه على أنه بلا إيمان يا غير ما دام ما توصل إلى الكمال عاد كأنه ما عدل سبه. هل فهمت؟ أن حد له يحس لقاش على رواية ولا يبالغ له فيها يقد يطفش يقول له ما عدل سبه ما عدل تبعره للي شيء لا الفهم وانت ما عينك على انه ما عدل يا غير الدور تفطنه بقلة لا به اللي فايته ذاك اللي اكبر من الوهم وليلك النفس هذا ما اللي ابلغ الناس واصدق الناس واكمل الناس يقول لا يؤمنوا هو ما قال عنه الايمان يا غير بما انه مزوزير وذا القدر المفات الحق به كمال الايمان قال لا يؤمنوا حق الله فهمت ولا ما فهمت لا يؤمن احدكم وكيف تحديه النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض العلماء لا صلاة لمن لم يقرأ لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب لا صلاة لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع لحبتي لا صلاة لا ما صلى قاع والله إلا الراع فيه يحكم ركبه ولا توضأ ولا حرم في الوقت وصلى حياه يكبر في الصف يجيك الحديث يقول لك لا صلاة انطرح لقد هو يراعي فيه ثم قام تصرى قام وصل يجي الحديث يقول لك لا حضرة لا صلاة بحضرة الطعام ما دام لقد مطروح صلى ما خلقه لا وما صلى صلى ولا صلى صلى حسب الصورة ولا صلى به اللي تخمامه في لقدة ضيع صلاته وتخمامه قاصب البول ضيع صلاته وإن عادت فيها بات رجتها ما هي قبال عاد كأنها بلا بات هل فهمتم؟ إلا في حديث رصدنا مرة يعود ما هي نافية المسألة كاملة يا غير نافية كمالها وشمالها وحسن حالها لا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهم معي؟ أيوة طيب قال بعض العلماء إن حد يحب لأخيه ما يحب لنفسه مثلا لا يحسد وفي حديث صحيح إن المخار حد ما فيه الحسد النزلة مسائل لا يسلم منها أحد خارج نزلة مسائل ما يسلك منه ملكات خارج نزلة مسائل ما يسلك منه ملكات أسوأ عبد صالح ولا عالم ولا كذا الحسد والظن والتطير التطير والظن والحسد اهلت مسائل ما سالك منهم عالم ولين قلت لكم ما سالك منها عالم اهل المبدي اخبار وشاديات الناس اخبار الى ضرب الامام موريتاني كانوا يقولوا يا ضرب الامام خاف المؤذن ويا الله يجيروه من في بلدها الى ضرب الامام وهرب المؤذن يا الله يمرق الارض هذا مثال عد موريتاني نمرد انت الحق الامام الناس خبر احد سمعت ولا ما سمعت قالوا على ان هاي ثلاثة لا يسلم منها احد يا غير واجب عليك تحاربها تحاول تداويها من نفسك تحسن طبيعة الانسان ما يبقي يتفوق عليه حد ولا يعود فوق بل قاع ما يفوق ما يقعد كيف وتلحق عارك في الشاشرة اللي خلقوا الشاشرة اللي ما هم علماء ولا هم بطارين والدنيا ما هم عادرين بيشي تلحق يشير حاكم خرزة الاخر لا يكتروا على سبتنو هامو يحضر معاه شوي يشير لوالك لقاع خلق مديولان ودقة من عصت عليه راسه دون الناس هو صبي يلعب مع الترك اذا في طبيعة البشر الحسد والظن والتطير التطير كي هذا اللي يخلق بعض الناس اليوم ما يمتشفين ولباسك لا تلصق له في النهار الفلاني وذاك حد عدله ويله وتعود الدنيا قادية في النار ذاك التطير لا يورطك تعوذ بالله وتم شوته قال لك النهار اليوم ما يمتشفيه استعوذ بالله واسأل الله الخير وتم شوته لا ترجع لا ترجع لا يغير تخمامك التطير قال وحدينا بحالي قال لي عنه لا لا تعدلوا في البداية يا غارني تفوت تبارك معاه وتلا حد يقول لك قيم سمي وقيم يقول لك ذا النهار ما يمت شفيه توقف العاشد قدروه ذا اللي مش دوالك ذا اللي مش شفيه من الخلق ما يفرق هذا لا هنا يطالعكم على الصفر يقول لك هذا النهار حد مشى عليه فيه دور يخلق ويزرع وقف العاشد قدروه وسوى حوز على المطار وخرص اللي مشى منه وروح ما يمت شفيه عود العالم كامل افطلها ولا حركة قاع طائرة ولا وده إذا صب شيء تنتفي وكريثيت والله خلقت لك مردة لا تقول بي النهار إلا الواحد القهار وطول لا بد من يجيب لك ذا اللي يجيب لك مردة ما يمن النهار بهي للعاة من النهار ما يعرف فيها لك ما أخلق قالوا لك ذا النهار ما يتصل فيه تعال للصقال عدل جولة في الصقال لو مالك ذا ليصق له قرمع ذاك النهار قبال هو نهارهم قاع الزي ولا أخسر سب قالوا لك حتى عدى الكذا لا هو ما كذا لا يورطك لا الكذب استعذ بالله واعتمد على الله واترك ذا الحسد معناها ما تبقي حد انه يكون يعود كيفتك ولا ما كذا كذا كذا اها قالوا العلماء الحسد شو والله سابق نقيس الحسد قاعد نعوذ بالله من ذلك الظن الظن شو طبيعة الانسان مارك الظن ما يشوفكم قوطر ما قال يا كرك دور عود كذا ودور عود لا يجيب كذا ولا هواسي كذا ولا يعدل كذا وفلان ذاك عندي انه يسرق وفلان ذاك عندي انه يلقف وفلان ذاك واقع له ولا يشوف مرده ما شاف فيها فراصه بينهم عراصه. ولذلك القران الكريم من بلاغه كلام الله قال يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. قال انك يالتك ياسر من الظن تخليه عنك انت للصلاه يحذرك حتى. قال لك ان بعض الظن اثم ولم يقل ان كل الظن اثم. لو قال ان الظن كافر انه معصيه نضيعه. ومن قال ان بعض الظن اثم خارج من الظن اللي ما هو اثم يا غير ما يلتق به يتعذره لانك نوكات حتى واخبارك ياسر يا غير بعد ما هو معصيه. أنا قال لك توقف زر حيطك عقاب الليل الساعه الواحده والله الثنتين اللي ها واقف حيال الحيط. قلت له ايه تتمنك على بابك. قال لك اجتنبوا كثيرا من الظن. قول له تلب هذا اللي وراها ان بعض الظن اثم وانت واقف ذا الوقت ما هو على بابه. انت هو اللي دخلت راسك مواضيع التهم. لهوالك هو يخرص ولا يكسر بعينه وعينه طايره. قلت له انت راك لاقفش على حال انت شغال. قال لك ما هو فاني ما كذا. ايه لما انت خلاص انت مالك على بابك تخرص عزر وتقعد مقلع منه. لكن اللي منه باني على علامه واضحه وهذا اللي منه اللان مالك لا تشوف مرده ما لصقت فيها تشوف مرده خمام منك انت عز لعله توقع ذاك. اياكم والظن فان الظن اخب الحديث. لا تعود دائما ظنونك ياسره به اللي تعقب تخلق ولا اما اللي تعود مسليم الصدري ينير في ذاك الباس. فهمت ولا ما فهمت؟ بالنسبه للحديث القاري الحسد حسد اختلفوا العلماء. قال الامام الغزالي ان لا والله الا واخشرت ابو حامد الغزالي اللي يقولون حجه الاسلام. ابو حامد الغزالي شيخ ابن العربي وشيخ اجلاء الصوفيه واللي قال عنه الامام النووي كاد كلام الاحياء ان يكون قرانا. قال ان كلام الراجل يكاد من صدقه ان يكون قرانا. هذا من كلام الامام النووي رحمه الله من شدة تأثره بكلامي حجة الإسلام يا أبي حامد الغزالي. هذا اللي عندهم صوت يا أبو فلوه تو معايا. قال أبو حامد الغزالي علينا الحسد ثلاث أنواع أضف الحسد ثلاث أنواع. أنك تكره نعمة مولانا عن حد من أنك تختير تشوف نعمة أعطاها مولانا الحد أزين منك أزين منك الباس أزيان منك فم أزيان منك عينين أزيان منك كلام أزيان منك كذا أزيان منك حركة أزيان منك مال أزيان منك دار زايد عنده نعمة أعطاها له مولانا وانت تكره أن مولانا يقلعها عنه ويعطيها لك أنت هذا ما هذا حرام. يريد تعود تختارها تزول عنه يعملها كأعمال أعطات لك ذيك أرخص من الأخرى. يريد تعود كأعمال دورها تزول عنه يا غير أنت بعد كاره نعم مولانا اللي ما أعطاهم لك أنه يعطيهم الحد آخر. ايضا عصيت ربك من اثرت وجوه اذا كاره النعمة وتختارها ما تعود على المخلوق هذه عصي. واذا كارهها والدارها ترجع لك انت تنعطى لك انت دونه هو عصيت ربك. واذا تعود الله كارهها ولا دارها تحرقها عنه يا غير الله ما انك راضي انت ينعطى المخالق شما نعطى لك عصيت لانك تعارض الله في قسمته. هذا اللي قسم مولانا في عباده التمعرض. إذا أنت عاصي من هذه الوجوه أي واحدة من أطرحت فيها كراهة تقوم عليك حريقة. تو معايا والله ما أثلاثة. قال ابن تيمية شيخ الإسلام قال عرن الحسد ما شرط عليك تتمنى النعمة قاعد زو إنك مجرد تكره نعمة عطاها مولانا الحد من خلقه واسوى قاع يعطيها الواحد والله ما يعطيها تقع ما خطرت ببالك فهذا هو الحسد. اسوى من صدت ما هو مهم. المهم إذا كرهت نعمة أنعم الله بها على عبد من عباده واسوى قامك. قالوا بعض العلماء الأخرين إن هذا اللال مؤمن إن هذا الحسد المذموم اللال حد طيب حد حسدته طيب مسلم مولانا طيب. أما إذا عاد فاسق وتمنيت أن يزيل الله عنه النعمة إياك يضعف عن عباد الله إن هذا ما هو الحسد المذموم. واحد ذراعه معلوم ويباتي دقدق الاقفال ومطروس سيبه في الخلق تمنيت ان مولانا يعطيها درس ما تري قد يحرق عود من بلو تمنيت على مولانا يسول عنه يصح تنفس ومثل الاصبع وذاك راه يصلي عدى الاقفال واعطوا لها من هذا انك ما يلحقك شيء، لانك للي دور هو سلامة المجتمع من آفة المخلوق. نهاية النعمة اللي تم معطيها للمخلوق ان لا يتخلي البشري. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ والله الكفار تمنيت المولانا ما يخلي لهم طائرة ما كريفات ولا وتما راحت، على ان هذا ينعو تخفتك به وهدفك منه ياك تضعف شوكة مع المسلمين، ان هذا هذا حسنة ولا هو الحسد المذموم. والله ما فهمتوا ان تعود الدور دي النعمة تزول عن المخلوق به اللي زوالها عنه لا يضعف عن عباد مولانا، ان هذا مطلوب. فهمتوا؟ واحد من العلماء يفتي وفتواه لا يتخلي الناس ويقولون الدعاة ما يدفوا بهم وانهم ما يلا يخلى لهم مجال يتكلموا فيه وانهم يجب محاربتهم وملء السجون منهم، وعدت انت في اخلاقك ان مولانا ذا المخلوق يضحر عورات وينعود ما ترى حد يصنته، هذا من ادب الاطلس في الامة لا يخليه. هو الناس تصفق له على ذا، يقول عالم مضل ويصفق له على باطله. انت تتمنى المولانا يزول عنه ذي الرواية وان الناس تطالع على عورته يا كانوا ما ترى انها تصنته، هذا ما يخسر فيك. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ لأنك ما لك كاره النعمة، أنت كاره بس المخلوق وذا المعطي له يدمر به الناس. والله ما فهمتوا. واحد معدل مهرجان ونين يتكلم فيه تبقى الناس كاملة سارقة، وانت تعرف انه يوم ومديور دور يخلي البشري. اتمنيت من مولانا انه ما يسمع العمارة واعلنه ما يجبر كياسه يرجعوا له فيهم بودوات لا بودو. قال لك واحد الحسد ما يتواسع، قول له مشي لهيه انت لص مشي عوز، هذا من ادم من يتقوى ويجبر ذا دور يخلي الدنيا. والله يا ما فهمته. ايه معناها العلماء عندهم نظر في الحسد وتجليات. شوفوا حديث كنت عندي معاه وقفات، فلا يؤمن واحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ان الحديث اعطانا ثلاث علامات. تحب لأخيك ما تحب، معناها انك انت تبقي له يلي كيف تل عندك تعود مؤمن كامل، من درس صيلعه تبقي له اكثر من اللي اعطاك مولانا. انت قاع ايمانك كامل لانك ابقيت له الكيف راسك، من غير ابقيت له الشيء فوق راسك لا يتعود فوق الكمال. والله شو الى ابقيت له على انه مولانا يعطي الشيء متعدل يا غير يعود تحتك شوي كي قلت لكم البارح.